بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول رب العزة والجلال في محكم تنزيله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في معرض كلامه عن هذه الآية، بعد أن بين أن الله جل في علاه قسم الناس إلى قسمين: قسم مستجيبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسم متبعون لأهوائهم. قال رحمه الله: فمن ترك استجابته إذا ظهرت له سنة وعدل عنها إلى خلافها فقد اتبع هواه، وهذا أكثر من أن يذكر. والمقصود الكلام لابن القيم رحمه الله، والمقصود أن الواجب على الخلق بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هو الواجب عليهم في حياته سواء، ففرض من سمع كلامه أن يأخذ به، ومن خفي عليه قوله سأل من يعرفه، فإذا سمعه ففرض عليه أن يأخذ به. انتهى كلامه رحمه الله. أسمعتم عباد الله؟ واجب علينا جميعا، واجب علينا جميعا أن نمتثل أمره صلى الله عليه وسلم، وأن نجتنب نهيه صلى الله عليه وسلم، وأن نصدق خبره صلى الله عليه وسلم، وأن نتعبد لله جل وعلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أمة الإسلام إن مما شاع وانتشر بين الناس هذه الخصلة الذميمة، أعني اتباع الهوى. نعم أعني اتباع الهوى، وهي والله مفتاح كل شر، لأن جميع البدع والمعاصي إنما تنشأ من اتباع الهوى. قال ابن رجب رحمه الله: فجميع المعاصي إنما تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. كذلك أمة الإسلام، قال ابن رجب رحمه الله: وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا يسمى أهلها أهل الأهواء. انتهى كلامه رحمه الله. أمة الإسلام، لما كان اتباع الهوى منشأ جميع البدع والمعاصي وهو من صفات المشركين، حذرنا الله جل وعلا منه في كتابه، حذرنا من اتباع الهوى في كتابه أيما تحذير، فقال جل في علاه: فلا تتبعوا الهوى. وقال أيضا: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. بل إن الله جل في علاه لم يذكر هوى في القرآن إلا وذمه، حتى شبه تارك العمل بما جاءت به الرسل اتباعا لهواه، شبهه بالكلب، فقال جل في علاه: واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. تأمل يا عبد الله، تأمل أيها المسلم، كيف أن الله جل في علاه شبه الذي يتبع هواه معرضا عن شرعه، مخالفا لما يسمع من كتابه، ومخالفا لما يسمع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخالفهما اتباعا لهواه. شبهه الله جل وعلا بالكلب الذي هو أخبث الحيوانات وأوضعها قدرا وأخسها نفسا، لأن همته لا تتعدى تحقيق رغبات فرجه وبطنه. ولهذا أيضا أمة الإسلام، حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذر أمته من اتباع الهوى وعده من المهلكات، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، وعد منها اتباع الهوى. وخشي صلى الله عليه وسلم على أمته، خشي على أمته أن تتبع أهواءها، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. الله أكبر. احذروا يا عباد الله، احذروا من اتباع الهوى، احذروا أن تخالفوا كتاب الله اتباعا لأهوائكم، احذروا أن تخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا لأهوائكم، لأن اتباع الهوى يصد عن الحق ويغلق على العبد أبواب التوفيق ويفتح باب الخذلان. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه: وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. صدق رضي الله عنه وأرضاه، لأن من لا يستجيب لله جل وعلا ولا يستجيب لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو متبع لهواه، مصداقا لقول ربنا جل في علاه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا حال كثير من الناس اليوم إلا من رحم ربي. نعم، أمة الإسلام حتى ممن يدعي العلم، كثير من الناس اليوم حتى من ذوي العلم يتبعون أهواءهم، يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لهوى في نفسه أو تقليدا لعادات وتقاليد ألفها، فنسأل الله السلامة والعافية. نعم عباد الله، كثير من الناس اليوم إلا من رحم ربي انحرفوا عن الحق وركبوا بحر البدع والمعاصي وتركوا العمل بالكتاب والسنة ولزوم التوحيد والسنة. والسبب في تلك المصائب كلها هو اتباعهم لأهوائهم. فبالله عليكم أيها المسلمون، أسألكم بالله أيها المسلمون، كثير من الناس اليوم، كثير من الناس اليوم يسمع أو يقرأ قول الله جل في علاه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يسمع أو يقرأ قول الله جل في علاه: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يقرأ كتاب الله، يقرأ هذه الآيات العظيمة، وما زال حتى هذه اللحظة يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويستغيث بغير الله ويشد الرحال إلى أصحاب القبور ويطلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات. فأين الاستجابة لله جل في علاه؟ أين العمل بهذه الآيات؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين يحذر أمته ويقول: من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار. فأين الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا يستجيب هؤلاء للحق ويفردوا ربهم جل وعلا وحده بالعبادة؟ الجواب ما قال جل في علاه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. كذلك عباد الله، الكثير من الناس اليوم إلا من رحم ربك يعلمون أن الربا حرام وأن آكله ملعون، ومع هذا كله لا يزالون يتعاملون بالربا. لماذا لا يستجيب هؤلاء للحق؟ لماذا لا يتركون الربا؟ لماذا لا يتركون المعاملات الربوية التي تعرضهم لسخط الله وتعرضهم لغضبه ولدخول نار جهنم؟ لماذا لا يتركون ذلك؟ الجواب ما قال جل في علاه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. كذلك أمة الإسلام الذي يظلم الناس ويتعدى عليهم في أنفسهم وفي أموالهم وفي أعراضهم وهو يعلم أن الظلم حرام وأنه ظلمات يوم القيامة، والله جل وعلا حذر منه في كتابه وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. لماذا لا يترك هؤلاء الظلم؟ ولماذا يتمادى الظالم في ظلمه؟ لماذا لا يستجيب هذا الظالم للحق؟ الجواب ما قال سبحانه: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، وقوله جل في علاه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. كذلك عباد الله، الذي يشرب الخمر أو الدخان أو المخدرات أو الشمة أو غير ذلك من هذه المحرمات، هو يعلم علم اليقين، يعلم أنها حرام، والله جل وعلا حذر منها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذر منها، ومع ذلك هو يستعملها ولا يبالي. لماذا لا يستجيب هؤلاء للحق؟ لماذا لا يستجيبون لله؟ لماذا لا يستجيبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب ما قال جل في علاه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقس على هذا جميع البدع والمعاصي، جميع البدع والمعاصي، جميع الشهوات المحرمة، كالذين يتعاملون بالرشوة، أو الذين يستمعون للأغاني والموسيقى، أو الذين يكلمون النساء لغير حاجة، وكذلك الذي ينظر إلى الصور المحرمة والأفلام الماجنة ومقاطع الفيديو الخليعة إلى غير ذلك من هذه المنكرات. لماذا يستعملونها وهم يعلمون أنها حرام؟ لماذا لا يستجيبون لله؟ لماذا لا يستجيبون لرسول الله؟ لماذا لا يخضعون للحق؟ الجواب ما قال جل في علاه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. احذروا أيها المسلمون، احذروا من اتباع الهوى، احذروا من اتباع الهوى. إياكم أن تخالفوا كتاب الله جل في علاه، إياكم أن تخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياكم أن تخالفوا ذلك اتباعا لأهوائكم أو لعادات ألفتموها أو لتقاليد ورثتموها. وإنما الواجب علينا جميعا أن نستجيب لله وأن نستجيب لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يستجب لهما فإنه متبع لهواه، والمتبع لهواه يرضي الشيطان ويغضب الرحمن، حتى يصير الهوى إلها يعبده من دون الله، كما قال جل في علاه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال قتادة رحمه الله: هو الذي كلما هوى شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. أسأل الله جل في علاه أن يعصمني وإياكم من مضلات الفتن، أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم الورع والتقوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على خير داع إلى رضوانه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن سبيل النجاة من اتباع الهوى يكمن في أمرين مهمين. الأمر الأول مخالفة الهوى، مخالفة الهوى، وهذا لا يتحقق لك يا عبد الله إلا بالاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف: داؤك هواك ودواؤك ترك هواك ومخالفته. وقال بشر الحافي عليه رحمة الله: البلاء كله في هواك، والشفاء كله في مخالفتك إياه. وصدق رحمه الله، فإن الله جل في علاه يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والأمر الثاني، الأمر الثاني الذي به سبب النجاة من اتباع الهوى، الدعاء، الدعاء وسؤال الله جل في علاه الإعانة على مرضاته. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فتضرعوا عباد الله إلى ربكم، تضرعوا إلى ربكم سائلين إياه أن يخلصكم من اتباع الهوى، وأن يوفقكم لتحقيق مرضاته، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص له في جميع الأعمال والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نعوذ بك من اتباع الهوى، اللهم إنا نعوذ بك من اتباع الهوى. اللهم اجعل جمعنا